اختتمت مباريات العمال الرياضية الوطنية للاحتفال بعيد سنغون، وقيمت حفلة اختتامها يوم 25 الخميس في قاعة كرة السلة لشارع تشونغتشون دي بيونغيانغ. صدر فيها الترتيب الجماعي والترتيبات وحسب الأدوار، ومنحت الشهادات المكافأة والميداليات وغيرها للاعبين والفرق المتفوقة.